وإما مليون لأجل صعوبة فهمهما، فسبحان الله وبحمده. كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا. فالتم الله في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى، بلغت إلى عدة ضروريات عامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا كتاب من الكتب القيمة التي ألفها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو من الكتب المختصرة، بل قد لا يسمى كتابا بل يسمى رسالة، رسالة مختصرة جدا. أسلوب الشيخ فيها ليس ذاك الأسلوب الذي عهدناه في كتبه ورسائله الأخرى، لأن أسلوب الشيخ عادة أنه يذكر المسألة، يقررها بدلائلها وأدلتها، ثم إن كان هناك رد فإنه يرد على من يرد عليهم ويفصل في ذلك، بحيث يمكن فهم التأصيل والرد معا. في هذه الرسالة نجد أن الشيخ كأنه يبث همومه ويذكر نفسه وغيره بما آلت إليه دماغ هذه الأمة في مسائل هي كما عبر عنه الشيخ هنا لا ينبغي أن تخفى على العوام، فكيف بطلاب العلم، فكيف بالعلماء الذين يشار إليهم بالبنان والذين لهم مؤلفات كثيرة في عقول متنوعة من العلوم الشرعية. فعلا الذي ينظر إلى ما ذكره الشيخ، وخاصة إلى الواقع الأليم الذي كان يعيشه الشيخ، فعلا الذي ينظر إلى هذا يستغرب، إما يتهم عقله ويحشر نفسه مع المجانين ولا يستفيد من عقله شيئا ويقول أنا الذي لم أفهم. والواقع الذي تعيشه هذه الأمة من الكثرة الكاثرة على هذه البدع ومن المؤلفات الكثيرة، ذلك الواقع قد يكون هو الصحيح، أما ما توصلت إليه أتهم نفسي في ذلك ولا أثق بشيء مما عرفته، إما هذا أو هذا الاستغراب الذي ذكره الشيخ. ما ذكره الشيخ هنا هي عبارة عن ستة مسائل. المسألة الأولى تتعلق بأهم ما في هذا الدين، كما قرأناها مرارا وتكرارا فيما سبق من الرسائل، أن أهم ما في هذا الدين هو التوحيد. هل يعقل أن أهم ما في هذا الدين وهو التوحيد يعني يجهل بهذا الشكل؟ هل يعقل؟ وهل يعقل أن يكون هذا الجهل من العلماء الكبار الذين لهم سمعتهم وشهرتهم وأسماؤهم لامعة في مجال التأليف والتدريس؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يكون المشرك هو الذي يرفع راية التوحيد والموحد يتهم بأنه زنديق وبأنه مجنون؟ يعقل هذا؟ إن حصل شيء هذا من المسائل في المسائل التي فيها شيء من الغموض، نعم العقول تتضاور وهناك شبه، هناك شهوات، وهناك أهواء. أما أن يحصل هذا في صميم هذا الدين، هذا الذي يستغربه الشيخ، وهذا فعلا والله شيء يستغرب. وأغرب من هذا أن تجد هذه الشبه في أناس كتبوا في التفسير وكتبوا في شروح الحديث، وأناس عرفوا بقراءتهم لكتاب الله عز وجل وبقراءتهم للأحاديث. هل يعقل أن تصل بهم الأمور إلى هذا الحد؟ كل ما يذكره الشيخ هنا إشارة إلى مسائل واستغراب، لن يفصل في التأصيل ولن يفصل في الرد. ولذلك أقول هي أشبه ما تكون برؤوس أقلام كتبها في مذكرة ليذكر بها نفسه وغيره. مثلا أول ما بدأ بالتوحيد ويشير إلى الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة وخاصة في عصره. طبعا الشيخ لو طالت به الحياة وأدرك ما كان بسبب دعوته من النفع الكثير وانتشار دعوة التوحيد في أقطار الأرض وإنشاء جامعات كثيرة في هذه الجزيرة فيها نشر للتوحيد وقيام بالعلم الصحيح، لو أدرك هذا لكانت عباراته يعني فيها شيء من التعديل. أما هذه العبارات التي نجدها هذا قبل هذا الواقع الذي نعيشه الآن. نحن الآن بحمد الله نعيش واقعا غير الذي عاشه ذلك الإمام. المسألة الأولى التوحيد، كيف انقلب الأمر، كيف انعكست الأمور بهذا الشكل. المسألة الثانية، الله عز وجل قص علينا من قصص أهل الكتاب الذين افترقوا بعدما جاءتهم البينات. تلاحظون أن هذا يأتي التأكيد عليه دائما، بعدما جاءتهم البينات. كل هذا لينبهنا وليرشدنا إلى أن لا نقع في مواقع. مع كل هذا يكون الخلاف هو الأصل، أليس مستغربا هذا؟ المسألة الثالثة هي وسيلة من وسائل الاجتماع، أن يكون هناك ولي أمر يسمع ويطاع في حدود أينها الشرع. تطمس هذه الشريعة بهذه الشعيرة وتتجاهل من أهل العلم بهذا الشكل الذي يشير إليه الشيخ. مسألة الرابعة، عندك مسائل لا بد أن تتعلمها حتى تكون عالما. من الذي يطلق عليه عالم ومن الذي يطلق عليه الجاهل؟ هذه المسألة أيضا، يعني أجهل الناس بالشريعة يسمى عالم وأعلم الناس بالوحيين يسلب عنه اسم العالم، هذا أيضا شيء غريب. المسألة الخامسة، كيف تنال ولاية الله عز وجل؟ كيف تنال محبته؟ ومن هم الأولياء؟ ألا ينبغي أن تكون هذه المسألة من بدهيات هذا الدين؟ ها؟ يذكر الشيخ أن هذه المسألة أيضا صار فيها من الغبش على نحو يكون أبعد الناس عن الشريعة وليا وألصق الناس بها جاهلا زنديقا مجنونا. المسألة الأخيرة هي الطامة التي كان لها النصيب الأوفر في هذه المسائل كلها، ولذلك سماها الشبهة الملعونة، وهي فعلا ملعونة. هذه الشبهة ساهمت في إبعاد الناس عن الكتاب والسنة، لأن هذه الشبهة تقول أن تستفيد من الكتاب والسنة مباشرة هذا لا يليق إلا بمن اكتسب من العلوم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أشياء كما ذكر الشيخ لم تكن متوفرة حتى في أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. أمور معقدة جدا، لا بد من 14 علما، لا بد أن تجتمع هذه العلوم في شخص حتى يتأهل للأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. كل هذه المسائل التي ذكرها الشيخ هي عبارة عن الإشارة إلى المسألة وإلى القلب الذي حصل في هذه المسألة. حتى في هذه الآونة، حتى بعد انتشار الدعوة السلفية في أقطار الأرض، نجد أن ما يذكره الشيخ، طبعا ما يذكره الشيخ لا يوجد في الجزيرة، على النحو الذي يذكره هنا الحمد لله لا يوجد في غير هذه الجزيرة، موجودة هذه الأمور. ولو أن دعوة الشيخ الحمد لله يعني وصلت إلى أقطار الأرض، وخاصة بعد إنشاء الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، هذه الجامعة المباركة التي هي قلعة التوحيد، وأكثر من يشرح هذه الرسالة يذكر أهمية هذه الجامعة. وفعلا الذي يذهب إلى هذه الجامعة، إلى تلك الجامعة، يعرف كيف أن أثرها قد امتد إلى بقاع الأرض. حتى بعد انتشار الدعوة السلفية، نجد أن الذي يشير إليه الشيخ موجود في كثير من البلاد الإسلامية. لا زال الوضع على هذا قليلا أو كثيرا، ولا زال هذا الوضع منتشرا في كثير من البلاد الإسلامية من أسف الشيخ. كل هذه المسائل التي ذكرها الشيخ ليس فيها ولا مسألة يمكن أن تختلف فيها أنظار العلماء لغموض فيها أو في أدلتها والشبه القوية فيها، لا، هذه الأمور كلها ينبغي أن تكون هي كما قلت من بدهياتها. بعد هذا الواقع لا نستغرب أن يأتي شيخ الإسلام ويؤلف كتابا يسميه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. سبحان الله، يعني هل وصلنا إلى حد لا نفرق فيه بين ولي الشيطان وولي الرحمن؟ نعم، هذا واقع، هذا واقع نعيشه. هل وصلنا إلى حد يؤلف فيه أحد العلماء دفاعا عن الكتاب والسنة وأنهما ليسا من أصول الكفر؟ تنزيل السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الكفر، هكذا قريب من هذا. كتاب جميل ألفه الشيخ ابن حجر البطاني رحمه الله. هل وصلنا إلى هذا الحد؟ طبعا هذه الأمور انتشرت في الأمة لعوامل كثيرة، بعضها يشير إليها الشيخ هنا، وبعضها طبعا هذه الرسالة مختصرة، هي كما قلت رؤوس أقلام للتذكير، فلا نتوقع من الشيخ أن يفصل ويفصل في التقرير ولا في الرد. لا بد أن نشير إلى تلك العوامل التي أو إلى أبرز العوامل التي ساهمت في نشر هذه الأفكار وساهمت في صد الناس عن الكتاب والسنة. من تلك العوامل تلك الأصول الكثيرة التي وضعها كثير من الفرق لإبعاد الناس عن الوحي. بعض تلك الأصول موجهة إلى ثبوت الأدلة الشرعية وخاصة الأحاديث، بعضها موجهة إلى دلالتها وإفادتها، وهي كثيرة. من جميل كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ذكر فيه بعض تلك الوسائل التي كان لها نصيب في إبعاد الناس عن الكتاب والسنة. أنا أشرت إلى هذه النبذ حتى لا نستغرب كلمات الشيخ، كلمات الشيخ هنا عنيفة جدا، ولكنها بالنظر إلى الواقع الذي نعيشه. لو كنا مع الشيخ لقلنا الشيخ يعني متساهل جدا في التعبير. الشيخ رحمه الله يعني صبره، هو أحد العلماء الربانيين، صبر على أهل البدع على نحو يعني نجده عند المجددين، مع ذلك نجد منه هذه الكلمات القوية هنا في هذه الرسالة. لماذا؟ لأن الواقع فعلا يعني شيء لا يعقل أن تكون بدهيات الدين عند كثير من الناس انقلبت إلى العكس. ونلاحظ كيف يعبر عنها الشيخ في هذه الرسالة. يقول في البداية: من أعجب العجاب، كما قلت تعبيراته هنا كلها تليق بما حصل في هذه المسألة. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلام، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. أذكياء العالم هؤلاء الذين غلطوا، ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ أو ما هي الأسباب؟ الأسباب كثيرة تتلخص في طلب الهداية من غير الكتاب والسنة، وفي التقصير في دراسة ومدارسة الكتاب والسنة، وإلا الأسباب كثيرة. خلاصتها البعد عن الوحيد. فإذا لم يكن أحدهم إذا لم يكن يعتبر أن الهداية كل الهداية والتوفيق كل التوفيق والعلم كل العلم والولاية كل الولاية والحق كل الحق في الكتاب والسنة، من الطبيعي أن يضيع إذا كان يتطفل على موائد الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة والمشركين. فما الذي تتوقع؟ يقول الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، هذا هو الأصل الأول الذي هو التوحيد. الأصل الأول التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول يأتي إلى قومه يبدأ دعوته بماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الأصل الأول. ما بعد هذا الأصل سواء كان عقيدة وسواء كان عملا لا ينفع بتاتا إذا كان هناك خلل في هذا الأصل، إذا كان هناك قصور في بعض المسائل قد. أما هذا الأصل هو الأصل لما بعده، كل شيء بعده لا ينفع إذا كان هناك خلل في هذا الأصل. ولنرى ماذا حصل فيه. ويقول وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ليس بكلام يفهمه طلاب العلم أو بكلام يفهمه العلماء أو بكلام يفهمه يعني المتوسطون في طلب العلم، وليس بكلام يفهمه العوام، لا، بكلام يفهمه أبلد العام. وهذا هو الواقع. يقول ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر حقيقة توحيد الألوهية ثم ذكر الأدلة على هذا التوحيد ثم ذكر، يقول بل نقول كلاما عاما معنى كلامه أن جميع السور في القرآن متضمنة للتوحيد وشاهدة به وداعية إليه. يقول لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى التوحيد وإلى دعوة إلى عبادة الله عز وجل ودعوة إلى خلع كل ما يعبد من دون الله عز وجل، فهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي الذي نعبر عنه بتوحيد الألوهية الذي فيه إفراد الله عز وجل بأفرادنا نحن، لا تصرف العبادات إلا لله عز وجل. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في أوامره ونواهيه، وهذا كله من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرام الله عز وجل لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما ينتظرهم من الكرامة في الآخرة، فهذا خبر عن من عمل بالتوحيد، هذا إخبار عن من عمل بالتوحيد. وإما خبر عن من عارض عن التوحيد عن أهل الشرك عن الشرك وأهله وما فعل الله عز وجل بهم من النكال في الدنيا وما ينتظرهم من العذاب في الرقبة، فهذا خبر عن فهذا جزاء من ترك التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه والأدلة عليه. ثم قال الحمد لله، هذا توحيد. أي توحيد؟ توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، رب العالمين، هذا توحيد. توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد، ملك يوم الدين توحيد، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، هذا توحيد. توحيد الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد. توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وهكذا إلى آخر. أيضا يعني في السور المختصرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر قراءتها في الصلوات، وخاصة سورة الإخلاص، وكما ذكر كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سورة الإخلاص والكافرون كان يقرأ بهما في ركعتي الفجر، ويبدأ بهما يومه وينهي بهما يوم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في هذه السورة الله عز وجل أثبت له الوحدانية، وأثبت له إثبات جميع صفات الكمال، الله الصمد، ونفى عنه المضراء والأمثال، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، هذه السورة كلها في توحيد الألوهية. مع هذا كله يلتبس هذا الأمر على الناس، كما يقول الشيخ: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالح والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. طبعا حقوق الله عز وجل معروفة، كما في حديث معاذ: يا معاذ، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق. هذا الحق يصرف الآن لمن؟ لغير الله عز وجل. بأي حجة؟ بحجة أننا نحب الصالحين، نحب الصالحين، ولكن ليس من حقهم أن نصرف لهم العبادات. هل من حقهم أن نصرف لهم العبادات؟ بصرفك للعبادة تقع أنت في الشرك وتظلمه أيضا. إذا كان فعلا من الصالحين لم يدعوك إلى الشرك ولا يمكن، أما إذا دعاك إلى الشرك فهو ليس من الصالحين، فهو من أولياء الشيطان. إذا ليس من حقوق الصالحين أن نقع في الشرك، حقوق الصالحين علينا أن ندعو لهم وأن نحترمهم وأن نعرف فضلهم ومقامهم. أما صرف العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ليس من حقوقه. يقول: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالح. سبحان الله، هذا الذي تراه، كلما دعوت إلى التوحيد الخالص وأنه لا يجوز أن تعبد لا الملك المقرب ولا النبي المرسل إلى آخره، يقولون لك هذا وهذا. هذا ما يسلم بكرامات الأولياء، وهذا يسب الصالحين، وهذا كذا، وتهم جاهزة مغلفة توجه إليه يرمى بها. هذا هو الواقع، أليس كذلك؟ في طبعا الإخوة الذين لم يسافروا قد يستغربون من الشيخ هذا، ولكن الذي سافر ورأى الواقع لن يستغرب ما يسمعه من الشيخ. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم، هذا هو الواقع. ولا يفكرون أنك تزعم أنك تحب الصالح ولكن تحرم نفسك من أي صلاح، لأن المشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن كنت تزعم أنك تحب هذا الصالح فقد حرمت بهذا الشكل بصرف العبادة له فقد حرمت نفسك من أي سخط لن تلحق به. إذا كان فعلا هو من الصالحين وأنت تحبه بالشرك فأنت لن تلحق به، وإلا محبة الصالحين لا تكون بهذا الشكل. هذا هو الأصل. الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين. طبعا إذا أردتم أن تتأكدوا أكثر مما يذكره الشيخ فارجعوا إلى الكتب التي فيها رد على الشيخ محمد، وهناك كتاب من يعني من الكتب التي ألفت حول الشيخ، والكتب التي ألفت حول الشيخ كثيرة الحمد لله، كثيرة متنوعة، وهي يعني بذلت فيها جهود مباركة، منها هذا الكتاب دعاوى المناويين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقل. ارجعوا إليه واقرأوا ماذا يقولون عن الشيخ سبحان الله، حتى قالوا هناك تهمة معروفة وجهت للشيخ أنه يدعي النبوة، أنه يدعي النبوة. من الذي يكتب هذه ومن الذي يوجه هذه التهم؟ علماء معروفون لهم كتب معروفة يمثلون يعني بعض المذاهب الفقهية، اتهموه فيما اتهموه أنه إيش؟ يدعي النبوة. في الأصل الثالث من ثلاثة الأصول، الأصل الثالث الذي قرأناه أمس، هل لاحظتم فيه شيء من دعوى النبوة؟ اتهموه بتهمتين متناقضتين، وكل من يفكر فيها يعني فيما يتعلق بالنبوة، كل من يفكر فيها يعلم أن الذي يتهم هذا. قالوا الشيخ محمد لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما اتهم به كل واحد لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم من الذي ألف الصارم المسلول على شاشة الرسول، من الذي ألف؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي دائما يتهم بهذه التهم. في واقعة الساق النصراني إن ألف رحمه الله هذا الكتاب، ورجح فيه أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ردة ولا تقبل توبته، وذكر من الأدلة وأقوال العلماء الشيء كثير، والكتاب مطبوع في مجلد الضخم. هناك كتاب ألفه أحد الشافعية بعد شيخ الإسلام، السيف المسلول على من سب الرسول، فرق حتى في العنوان، الصارم المسلول على شاتم الرسول، السيف المسلول على من سب الرسول. ورجح فيه أن طبعا هذه المسألة لا أتحدث من الذي معه الحق في هذه المسألة، لأن المسألة فيها وفيها. رجح فيه معرضا بشيخ الإسلام أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبته، وهي معصية مثل بقية المعاصي، وكذا وكذا. أنا قصدي قارن بين موقف من يحب الرسول وبين موقف من يسب الرسول. وهكذا دائما تجدون أن من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب في ذلك كتابة مؤصلة هم أصحاب هذه العقيدة، أما غيره لا يمكنها أن يدافع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب. لماذا؟ لأن عنده بعض الأصول، عنده هذه الأصول يعني لا تجعله يلحق يعني ركب من يدافع عنه بعقيدة صحيحة، لأن بعض الأصول تجعله يعني لا يتبع السنة في بعض أو لا يتبع الأدلة الشرعية كلها في بعض، عنده أصول لا يمكنه أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه القاعدة خذوها، لا يمكن أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا قويا مؤصلا إلا من كان على العقيدة السلفية. أترك الكلام والعبارات المماوهة، ولكن بالتفصيل لا يمكن أحدا أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأدلة الشرعية بالتفصيل إلا إذا كان على العقيدة السلفية. لماذا؟ لأن من كان على هذه العقيدة ليس هناك بينه وبين الأدلة الشرعية أي عائق، هو مستسلم دائما للوحي، ليس هناك أصل يبعده عن الكتاب والسنة أصلا، كل ما يجده في الكتاب والسنة هذا هو الدين وهذا هو الأصل وهذا هو الأصل الذي يرجع إليه جميعا. أما غيرهم لا، عندهم كل واحد عنده بعض التي يعني لا تجعله يعني يدافع دفاعا قويا. الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذا الله عز وجل أمرنا بالاختلاف ولا الاتفاق، واعتصموا بحبل الله جميعا، الاعتصام والاعتصام أقوى من التمسك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءتهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من الذين تفرقوا واختلفوا؟ أهل الكتاب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن الله عز وجل دائما يأمرنا بالاتفاق وينهانا عن التفرق. هذه النصوص هل فيها غموض يعني لن يفهمها العوام؟ نصوص واضحة جدا. أيضا الله عز وجل، لأن العقول تتفاوت أحيانا يختلف الناس في فهم النص حتى ولو كانوا على عقيدة واحدة يختلفون في فهم النص، فأعطانا إيش؟ ضابط وأصل نرجع إليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه. هذا الأصل لماذا؟ حتى لا نتمادى في الاختلاف، عندنا أصل نرجع إليه حتى نبقى إيش. أما إذا كانت هناك مسائل إذا كان فيها متسع فهذا الاختلاف خلاف وتنوع ولا يكون سببا للافتراق والتناول والابتعاد، مثل مثلا في مسألة البدء بالبسملة أو الحمد لله. الشافعية يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ثابت في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، و بقية المذاهب يبدأون بالحمد لله رب العالمين، والأحاديث فيها كثيرة متفق عليها والأمر أوسع لأن الأدلة موجودة. فمثل هذه المسائل لا بد أن يؤذر بعضنا بعضا. أما المسائل التي يجب أن يكون الحق فيها واحدا أو الحق فيها واحد فليس هناك مبرر للاختلاف. حتى ولو اختلفنا يجب أن إيش؟ أن نرجع إلى الكتاب والسنة لنحسم الخلاف. يقول الشيخ أيضا في الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. من أولئك الذين اختلفوا فهلكوا؟ اليهود والنصارى. وطبعا ما ذكره الله عز وجل عنهم وعن اختلافهم وسبب اختلافهم كثير جدا في الكتاب في القرآن. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ها؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب الوجاب في ذلك. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لحسم الخلاف. يقول الشيخ: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. الذي حصل أنه يجب الاختلاف في أصول الدين ويجب الاختلاف في فروع الدين. أما يقول: وصار الأمر بالاجتماع لا يقول إلا زنديق أو مجنون. طبعا الشيخ يعني نحن نستشعر ما يستشعره حينما كان يكتب هذا. كم من الناس اتهموه بأنه زنديق. لماذا؟ ايش تهمته؟ لأنه يدعو إلى هذا الأصول، فاتهموه بأنه زنديق مجنون. أمور كثيرة يستحيى من ذكرها. لماذا؟ لأنه يدعو الناس إلى الاجتماع للكتاب والسنة. كيف صار الاختلاف في أصول الدين هو الأصل؟ كما تعرفون أن أول واجب عند المتكلمين الذين يدعون دائما أنهم هم أهل السنة والجماعة، ليس أنهم أيضا من أهل السنة، لا، هم أهل السنة والجماعة، ومن عداهم مشبهة كذا وكذا إلى آخر ألقابهم الذميمة التي هم أولى بها. يقولون أن أول واجب على المكلف هو النظر. ليس أول واجب على المكلف كما تعلمناه من الشيخ أنه إيش؟ كلمة الشهادة. أول واجب على المكلف هذه الكلمة أو مقتضياتها كما ذكرنا سابقا. يقولون: لا، أول واجب على المكلف النظر. والنظر في ماذا؟ في آيات الكون. لماذا؟ حتى تثبت وجود الله عز وجل عن طريق النظر. طيب، إذا أيقنت أن الله عز وجل موجود، إذا أثبتت وجوده بالأدلة الشرعية، ما المانع؟ قال: لا، إذن ستبقى مقلدا. والمقلد إيمانه اختلفوا في إيمان المقلد الذي يؤمن دون الاعتماد على النظر، فإيمانه فيه نظر عند المتكلمين. بعضهم قالوا إيمانه كعدمه، وجمهورهم قالوا إيمانه يعني على ما فيه يؤمن إلا أنه فيه نظر. طيب، كيف أنظر؟ قالوا: لا بد من الشك حتى ترجع إلى الصفر وتنظر ثم تبني على النظر عقيدتك. لا بد من الشك. أما إذا نظرت بعد أن يتقدس بوجود الله عز وجل فما فائدة النظر؟ ما سويت شيء. طيب، بعد النظر هل ستكون النتائج واحدة؟ قد ينظر هذا ويصل إلى نتيجة، وهذا ينظر ويصل إلى نتيجة، وهذا ينظر ويصل، وهذا هو الواقع، ليس كذلك؟ ارجعوا إلى كتب المتكلمين واطلعوا على الاختلاف الكثير الذي يبتلوهم به نتيجة هذا النظر. وهذا النظر أول ما يسلبه منك الفطرة التي خلقت عليها. هذه الفطرة ترى هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، ولذلك نوه الله عز وجل بها كثيرا. بهذا النظر ستسلب الفطرة. بعد النظر قد تصل إلى المطلوب وقد لا تصل، وتنظر في ماذا؟ تنظر في إثبات وجود الله عز وجل، هذا أوضح الواضحات. لا يحتاج إلى النظر في إثبات وجود النظر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، في ماذا؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما عنده. كل هذا النظر في ماذا؟ ليزيد الإيمان، ليس في إثبات وجود الله عز وجل. إثبات وجود الله عز وجل مركوز في الفطر. النظر الشرعي لزيادة الإيمان وليس لتنطلق منه من الصفر. أنت فكر، سبحان الله، عندك هذه النعمة، نعمة الإسلام، تتخلى عنها طواعية لتبدأ من الطريق الشائك الذي قد، وهذا هو الغالب، قد يضيعك بعد ذلك، مثل ما حصل مع المتكلم. سبحان الله، أئمتهم يعني بعدما تعبوا وبعدما كتبوا وبعدما رحلوا في هذا الطريق، كثير منهم يعني أيضا نصحوا الناس في الأخير وأخبرونا عن نتائج نظرهم، مثل الإمام يعني الذي يلقب بالإمام، الإمام الرازي والجويني والشهرستاني والغزالي والخونجي وغيرهم، كلهم ذكروا أن نتائج هذا النظر خطيرة جدا، لأن هذا النظر يعني يسلبك الإيمان، ثم تصل إلى الإيمان أو لا تصل غير مضمون، وخاصة مع طرقهم المعقدة، لأن إثبات وجود الله عز وجل عندهم معقد جدا. إذا أردت أن تثبت وجود الله عز وجل عن طريق تلك الأدلة فعدم وصولك هذا هو الراجح. حتى ولو وصلت وغلبتك الفطرة وأيقنت بوجود الله عز وجل ليس عن طريق النظر وإنما لأجل الأدلة، يبقى في نفسك أنت مقلد، يبقى في نفسك أنت مقلد، وما وصلت عن طريق النظر فتبقى إيش؟ تتأرجح بين وصولهم وبين الفطرة التي قد تغلبك. إذن الافتراق هو الواجب، هذا هو هذا في أصول الدين. واعتبروا بما يعني وصلت إليه أحوالهم، أكثر من ينظر وأكثر من يدندن حول النظر من معتزل. الاختلاف بينهم سبحان الله شيء فظيع، لابد أن نعتبر. إذن بدل أن نعتقد أن الاتفاق وعدم الاختلاف هذا هو الواجب، أوجبنا على نفسنا أن نختلف من البداية. هذا في أصول الدين. أما في فروع الدين في الأمر يعني لا يخفى عليه، وهذا الأمر كان يعاني منه الشيخ من التهم التي وجهت إليه، ومن التهم التي كانت توجه إليه دائما ولا زالت توجه إلى أتباعه، أن الشيخ لا يعتبر بالمذاهب، وأن هذه المذاهب التي أجمعت عليها الأمة الشيخ لا يعطيها وزن، وأن هذا كذب. طيب ما هو الوزن الذي تريد أن أعطيه لهذه الميدالية؟ هل الأئمة هؤلاء معصومة؟ هل الأئمة هؤلاء أنبياء؟ ليس أنبياء وليس معصومين. طيب ما هو المطلوب تجاههم؟ المطلوب تجاههم أنهم أئمة نستفيد منهم. ها؟ الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، جبل العلم، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، كلهم أئمة نستفيد منهم. ها؟ وكلهم أوصونا، أقوالهم معروفة ومدونة، ذكرها يعني ذكرها كثيرون منهم الشيخ الألباني في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي، لأنه رحمه الله كان يتوقع من أصحاب المذاهب يعني معارضة قوية، فأراد أن يتترس بأقوال الأئمة، مع ذلك لم يعذر. أقوال الأئمة سبحان الله يعني مدونة، كلهم أكدوا أن يكون المعول على الدليل وليس على أقوال أحد. يعني الإمام أحمد رحمه الله وهو آخرهم من حيث الترتيب الزمني، لما رأى الحال التي عليها متعصبة المذاهب كان رحمه الله يكره أن تدون أقواله، كان يمنع. لولا إصرار كثير من تلاميذه كنا يعني نحرم عن علمه الغزير، إلا أن تلاميذه يعني دونوا كلامه أحيانا بتوجيه الأسئلة وأحيانا كذا وأحيانا، لأنه رحمه الله كان يرى التناطق بين، وصل الأمر إلى أنه لا يجوز أن يصلي الحنفي خلف الشافعي ولا يجوز أن يصلي الشافعي خلف الحنفي. لماذا يا حنفي؟ يعني لماذا لا يجوز أن يصلي خلف الشافعي؟ لأن الشافعية يرون بالاستثناء في الإيمان، ومن يستثني في إيمانه فهو شاك في إيمانه، فأولئك شكاك، الذي يشك في إيمانه كيف يصلي خلفه؟ هذا دليل. ومن الطريف أنهم يعني أنهم أفتوا، يعني بعضهم طبعا وهم قلة، أفتوا أنه لا يجوز أن يتزوج الشافعي من الحنفية، والعكس يجوز، ها؟ تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. ومشايخنا يذكرون منهم، أنا سمعت هذا من الشيخ عبد المحسن حفظه الله، أنه كان إلى وقت قريب كان في الحرم المكي أربع مصليات، مصلى خاص للمذهب الحنفي، ومصلى خاص للمذهب الشافعي، ومصلى خاص للأربع مصليات في الحرم المكي. طبعا أنتم ركزوا في الصور القديمة تجدون فيها، من حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أنه هو الذي أنهى هذه الظاهرة، وإلا كانت تقام في الحرم الذي يتأخر يصلي مع الأحناف، والذي كذا مع فلان، والذي كذا مع فلان. طيب الذي ينكر هذه المذاهب ليس معناه أنه لا يحترم العلماء أبدا. أعود وأذكر موقف أئمتنا من الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام رحمه الله الذي هو مجتهد مطلق وليس مقلدا لأحد، ألف رسالة جميلة فيها دفاع عن الأئمة الأربعة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ما ذكره الشيخ الإسلام في هذه الرسالة لن تجدوه في رسالة أي مقلد، كيف أنه اعتذر عن جميع الأئمة، وبين أنه أن الأئمة لا يمكن أن يخالف الحق بعدما يتبين له، إنما هناك أسباب هي التي جعلتهم أحيانا لا يخالفهم. أما الرسائل التي يكتبها غيره. مثلا هناك رسالة للجويني، هذه الرسالة ذكر فيها أنه يجب على ولي الأمر أن يلزم الناس باتباع المذهب الشافعي. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي هو الوحيد الذي هو من قريش، وأدلة أخرى أيضا. رد عليه أحد الأحناف المتأخرين، طبعا من أهل البدع المعروفين الكوثري، رد عليه ردا مقطعا. إذن إذا كان هذا الوضع كما يقولون مشرعنا، وإذا كان هذا الوضع يجب أن نقبل به، معنى هذا أن التفرق هو الأصل في الدين، وإلا كما يدعو إليه الشيخ الحق هو الذي يجب أن يتبع. حتى الإخوة الذين قد ينتسبون إلى بعض المذاهب، يعني يجب أن يتقوا الله عز وجل في الأدلة. إذا اتضح لهم الدليل لا ينبغي أن يتشبهوا باليهود والنصارى الذين يعني ذمهم الله عز وجل باتباع الهوى أبدا. إذا كان الدليل واضحا فهذا هو الحق، يجب أن تتبعه، ها؟ يجب أن تتبعه بأمر من الله عز وجل، من رسوله، وأيضا بأمر من إمامك الذي تزعم أنك تقلده. هذا الذي يشير إليه الشيخ، يقول: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه، في أصول الدين هكذا وفروعه هكذا، هو العلم والفقه. وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق ومجنون. لماذا؟ لأن الشيخ كما قلت قيل عنه أنه زنديق، قيل عنه أنه مجنون. لماذا؟ لأنه يدعو إلى أن نجعل الأصل هو ما جاء في الكتاب والسنة. الأصل الثالث، في هذا الأصل، في الأصل الثاني، بيان أن الله عز وجل أمرنا بالاجتماع في الدين ونهانا عن التفرق في الدين. هذا الأصل هو من الوسائل التي يتم بها الاجتماع، أن من تمام الاجتماع السمى والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان، شرعا وقدرا، شرعا بالأمر، قدرا بالإخبار، كل هذا بينه. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. الذي يدعو إلى اتباع أولياء الأمور، هذا يعني انبطاحي، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. طبعا الذي يأمر ويدعو إلى اتباع أولياء الأمور لأجل النصوص الواردة في ذلك، أليس كذلك؟ أما أن تكون الجرة هي التي يعني الكلام في فلان وعلان والتشويش على هذا، ليس من الدين. كيف تتهم من يدعوك إلى النصوص، كيف تتهمه بأنه من انبطاحيين وأنه من كذا؟ سبحان الله. وفعلا كما قال الشيخ، كثير من يدعي العلم إما يتغافل عن هذا الأصل الأصيل، أو يتعمد الكلام في الكلام ضد هذا الأصل وفي نسف هذا الأصل. هذا هو الواقع المشاهد ولا يخفى عليه. الأصل الرابع، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. العلم، إذا أطلق العلم فماذا يقصد به؟ العلم بماذا؟ بالكتاب والسنة. طبعا في كل صناعة وحرفة مصطلح العلم يكون معروفا. إذا كنت في بيئة النساجين، العلم عندهم إيش؟ العلم بحرفته. وإذا كنت في بيئة كذا، الهندسة العلم عندهم إيش؟ العلم بحرفته. في الدين العلم يكون العلم بماذا؟ بالكتاب والسنة. هذا السؤال وجهه للطفل الصغير، سيجيبك. ولكن للأسف الشديد صار العلم هذا المصطلح، هذا المصطلح أيضا حصل فيه هذا القلب الذي يشير إليه. يقول: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هناك من يتشبه بالعلماء وليس منهم، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. إلى هنا بين الله عز وجل المتشبهين بالعلم، وبين كيف أن أهل الكتاب اليهود والنصارى كيف أنهم مع دعواهم للعلم كانوا يلبسون، بين الله عز وجل هنا أنهم مع علمهم مع وضوح المسائل عندهم كانوا يلبسون. لماذا بين الله عز وجل هذه الأمور؟ ليبين أن من تشبه بهم من العلماء في هذه الأمة فهو منهم، من يلبس ويدلس ويخلط الحق بالباطل ويمرر الباطل في ثوب الحق ويلبس، هذا فيه شبه بهم. لذلك يقول العلماء: العباد في هذه الأمة يعني لهم، هم لهم شبه بالنصارى لأنهم ضلال ويعبدون الله عز وجل على جهل، وأهل العلم الذين لا يعملون بعلمه في هذه الأمة شبههم باليهود لأنهم ضلال، لأنهم المغضوب عليهم وهم مع علمهم لا يعلم. كل هذا الذي ذكر عن أهل الكتاب لماذا؟ لتنبيهنا حتى لا نكون مثلهم، حتى لا نقع فيما وقع فيهم فيه أولئك. يقول: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أول. كل من يدعو إلى الكتاب والسنة، وكل من يدعو أن يكون الأصل هو الكتاب والسنة، هذا زنديق أو مجنون. مجنون إذا كان جاهلا يعذر بجنونه، وزنديق إذا كان متعمدا يتعمد الدعوة إلى الكتاب والسنة، هذا زنديق عندهم. الذين هناك الإخوة الذين هناك لو يتقدمون الذين في الخلف. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. من هو الفقيه العالم؟ هو الذي يحذر ممن يدعو إلى الكتاب والسنة. في عهد الشيخ أو في عهده وفي العهد الذي يعني عهد الدولة السعودية الثانية والثالثة، في ذلك العهد هناك علماء معروفون في العراق وفي الحجاز وفي تونس في المغرب عموما وفي المشرق عموما، كلهم عرفوا واشتهر أمرهم بالرد على ذاك الزنديق. من هو ذاك الزنديق؟ محمد بن عبد الوهاب. وقالوا هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من هناك يطلع قرن الشيطان، وأنك مثل دهلان وغيره. هؤلاء كلهم اشتهروا بالرد على الشيخ، كلهم يتنافس في الرد عليه. لماذا ترد على الشيخ؟ ما الذي جاء به الشيخ محمد؟ الدعوة إلى هذه الأصول. لذلك يقول: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم الذي يحذر عن أمثال الشيخ محمد. هو الفقيه، هو الذي يرجع إليه، وهو الذي عليه المعول. أما الذي يكتب ويصنف ويعتقد الأصول التي تصد الناس عن الكتاب والسنة، هذا مجتهد، هذا ليس عليه أي ملاحظة. طبعا الحمد لله كما قلنا، يعني الوضع الآن تغير كثيرا بعد انتشار دعوة الشيخ، فلذلك كثير ممن شرحوا هذه يشيرون إلى هذا الشيخ، أن هذا الشيء أن من يقرأه الآن قد يستغرب من الشيخ وقد يستغرب من كلمات الشيخ، كيف أنه يعني يطلق هذه العبارات العنيفة. سبحان الله، العلم ما هو العلم وما هو الفقه حتى هذا يخفى على الناس؟ إذا قلنا ما هو العلم، العلم في أن تقرأ في العقيدة، تقرأ في ذلك الكتاب شرح السنوسية الكبرى والصغرى، النسفية والعقيدة النظامية، ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين والفلاسفة والحكماء والمتكلمين، والأربعون والخمسون كلها للرازي. وفي الفقه لا بد أن تعتبر أن ما ألفه هذا الفقيه أو ذاك الفقيه هذا هو الدين، تحاكم نصوص الكتاب والسنة إلى هذا الذي كتبه هذا العالم أو ذاك العالم، هذا هو العلم. أما أن تتعلم الكتاب والسنة وتقتصر على ذلك وتستفيد، طبعا تستفيد من العلماء، يعني أحد العلماء وأظنه ابن القيم رحمه الله مثل الأئمة يعني بمثال جميل، يقول مثل الأئمة مثل النجوم، تستدل بها للوصول إلى الكعبة. طيب إذا وصلت إلى الكعبة ليش تلتفت إلى النجم؟ وصلت أنت تستفيد منهم، من وصولهم، من كلامهم، من علمهم، أما إذا وصلت هنا لا تلتفت إلى، لا تقول مثلا الإمام كان يقول أن الكعبة كذا، ما أدري إيش هذه، لا هذه هي الكعبة أنت وصلت إليها. لذلك إذا وقفت على الحق لا تعارضه بأي. الغريب هنا الذي في هذا الأصل، العلم حتى هذا والفقه حتى هذا اختلف فيه الناس، ما هو العلم وما هو الفقه. الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين، وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، هي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في المائدة هي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في يونس هي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الشيخ: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، صار الأمر عندهم إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليسلم. طبعا هذا الأصل هو لغد المتصوف، لأن بقية أهل البدع يعني على ما فيهم لم يصل إلى هذا الذي يشير إليه الشيخ هنا. في طبعا المسألة الآن كيف تنال ولاية الله عز وجل، كيف تنال محبة الله عز وجل، وما هي علامة من يحب الله عز وجل ويحبه الله عز وجل، وما هي الوسائل التي بها تنال محبة الله عز وجل وولاية الله عز وجل. هذا الذي وضحه الله عز وجل في هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الولي هو الذي الولاية من القربة، هو الذي هو قريب من الله عز وجل، هو الذي يحب الله عز وجل، هو الذي يحبه الله عز وجل. كيف تنال هذه المحبة وكيف تنال هذه الولاية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم السبيل الوحيد لنيل محبة الله عز وجل وولايته. لذلك ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء أن هذه الآية تسمى آية المحنة والاختبار. كل من يدعي محبة الله عز وجل فليتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية. في الآية الثانية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، يحفظون جناحهم للمؤمنين، أعزة على الكافرين، ومن أعمالهم أيضا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه هي الوسائل التي بها تنال محبة الله عز وجل. وفي الآية الأخيرة فيها تلخيص لكل ما سبق: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الذي ينتظرونه في الآخرة، هذا مقامهم. ولكن من هم؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا بد من الإيمان ولا بد من التقوى، والتقوى هي الصفة التي تجمع خصال الخير. إذن لا يمكن أن تنال ولاية الله عز وجل ومحبته إلا باتباع الشرع، أليس كذلك يا مشايخ؟ أو هناك طريق آخر لنيل ولاية الله عز وجل؟ هذه هي الطريق. ثم صار الأمر عند هؤلاء، صار الأمر عندهم أن من يصل إلى درجة الولاية فلا بد أن يخرج من الشريعة. لماذا؟ لأن الطريق عندهم مرحلتان: مرحلة الشريعة ومرحلة الحقيقة. مرحلة الشريعة يجب فيها أن تعمل بالشرع، وهذه المرحلة للمبتدئين وللجامدين طبعا هذه وسيلة، تسلك هذه الوسيلة إلى أن يكشف لك الحجاب وتصل إلى درجة المشاهدة. بعدها تبدأ مرحلة أخرى هي مرحلة الحقيقة، ومرحلة الحقيقة لا تنال إلا بعد مرحلة الشريعة، ولا يمكن أن تجمع بينهم. الولي الذي يعبد الله عز وجل كما يعبده بقية الناس هذا ليس على الحقيقة. هناك حقيقة وهناك شريعة. هذه الشريعة لأصحاب الظواهر والحقيقة لأصحابها، وهم الذين وصلوا إلى. يقولون الشريعة وسيلة للوصول. طيب بعد ما وصلت، وصلت، ولكن وصلت إلى ماذا؟ وصلت إلى كفر مكشوف لا يحجبه شيء، وصلت إلى كفر لم يصله الكافر الأصلي. هذا هو الله. سبحان الله، كيف تنال ولاية الله عز وجل بالتنكر لشريعته؟ أليس هذا غريب؟ وللأسف هذا كثير جدا، يعني يعني في البلاد التي كثير جدا وقصصهم معروفة ومضحكة، كيف أنهم كلما رأوا من هؤلاء الأولياء، يعني كلما رأوا منهم فجورا يعني أوضح يعتبروه وليا يعني أعلى. يعني لا نلوث المسجد بقصصه. الخلاصة هنا أن سبحان الله يعني ولاية الله عز وجل كيف تنال بالبعد عن شريعته. وأغرب من هذا أنه لا يمكن أن تجمع بين الشريعة والحقيقة. لم يقولوا أنه يجوز لنا أن يجوز لنا الحق الذي وصل إلى الحقيقة لا يمكن أن يكون على الشريعة، لأن أصحاب الشريعة ناس وأصحاب الحقيقة ناس. ما أدري كان بعضكم لا يشارك الشيخ في الاستبراء، أليس هذا غريبا؟ أن تنال ولاية الله عز وجل بعداوته، أليس غريبا؟ الشيخ أقول أليس غريبا أن يقال أن ولاية الله عز وجل يعني تنال بعداوته؟ طبعا هناك زيادة هنا في بعض النسخ كما استمعتم إلى هذه بعض الزيادات ليست موجودة عندي، ويبدو أن النسخ فيها والعبارة التي قرأها هي من أسلوب الشيخ ومن نفسه، يعني يبدو أن هناك زيادة في بعض النسخ. الأصل السادس وهو آخر الأصول يقول رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المفترقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا، يذكرون أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. ومن طلب الهدى هنا أيضا في هناك زيادة، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق إما مجنون. الشيخ يكرر هذا لأنهم يعني من كثرة اتهامه بأنه زنديق ومجنون يعني صار هذا. يقول لماذا؟ لأجل صعوبة فهمهما. يقول فسبحان الله وبحمده، هذه للاستغراب، كم بين الله سبحانه الشرع المقدر خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الشيخ هذه الشبهة ساهمت في صد الناس عن الكتاب والسنة، وهذا هو فعلا. طبعا الشبهة التي كما قلت الشبهة التي صدت الناس عن الكتاب والسنة كثيرة، ومن أخطرها هذه الشبهة. وهذه الشبهة انتشرت عن طريق بعض الأصوليين، وكما تعرفون أن كثيرا من الأصوليين هم متكلمون الذين أصلوا لتقديم العقل على النقل، والذين أصلوا بأن الأدلة اللفظية الكتاب والسنة كله ظني دلالة، الذين أصلوا أن الاستدلال بالكتاب والسنة في أصول الإلهيات يستلزم منه الدور ولذلك لا يجوز، الذين أصلوا أن كثيرا من آيات الصفات والأسماء مؤولة، أصولهم كثيرة، هم أنفسهم كتبوا في أصول الفقه. ما الذي تتوقع منه؟ يعني ما الذي تتوقع منه أن يكتب في في في في في, في الكتاب والسنة؟ وهذه الشبهة سواء عن تعمد، وهذا لا أستغربه من أولئك المتكلمين، أو عن خطأ، هذه أو يعني بدون تأمل هذه الشبهة فعلا ساهمت ولا زالت تساهم في صد الناس عن التماس. وهذه الشبهة تقول أن من يستفيد الهدى من الكتاب والسنة مباشرة فله شروط، ها؟ والذي لا يراعي هذه الشروط هذا سيؤثم، ولكن يؤثم بماذا؟ بقراءته للكتاب والسنة. يؤثم بماذا؟ ها؟ بامتثاله لأمر الله عز وجل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الذي يظن أن القرآن ميسر حسب هذه الشبهة الملعونة هذا في وهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طبعا تلك الشروط التي ذكرت هي ذكرت كشروط لمن يفتي، فهؤلاء يلبسون أيضا من هذه الناحية. تلك الشروط التي هي طبعا نحن كما يذكر الشيخ هي شروط بعضها خيالية، مع ذلك هي شروط وضعت للمفتين الذين يتصدون للإفتاء، وهؤلاء يقولون لا، هذه الشروط للاستفادة من الكتاب والسنة مباشرة. ولذلك ذكر بعض الشيخ، أظن الشيخ أمان رحمه الله في شرحه، يقول بعضهم يقولون يتحرجون لما يفسرون القرآن فيقولون نذهب إلى نخرج من البنيان نذهب إلى البر حتى إذا نزلت الصاعقة ونحن نفسر نكون خارج البلد. هكذا سبحان الله يعني اقتنع بهذه الشبهة. إذا كنت تأثم بقراءة كتاب الله عز وجل، إذا كنت تأثم بطلب الهداية من الكتاب والسنة، سبحان الله تؤجر على ماذا؟ تؤجر على الله، على موسيقى الصوفية وعلى كذا وعلى الصرع كل ما تجده عندهم تؤجر به. أما أن تطلب الهدى من الكتاب والسنة إياك، كما يقولون لا بد من توفر واجتماع 14 علما في من يريد يستدل من الكتاب والسنة. وإلى عهد قريب كانوا يقولون ترجمة القرآن إلى غير اللغة العربية لا تجوز أبدا. أول من ترجم القرآن إلى اللغة الفارسية هو الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله. سبحان الله، لما ترجم اتهموه مثل الشيخ، قالوا هذا زنديق، هذا يفسر القرآن ويترجمه. هو أول من ترجم القرآن إلى اللغة الفارسية، الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله. على ما فيه من حسناته أنه أحيا علم السنة في القارة الهندية، يعني عنده بعض الله، ولكن له حسنات كثيرة، منها أنه أحيا علم الحديث النبوي في القارة الهندية. وأولاده منهم الإمام العلامة إسماعيل رحمه الله وغيره، أولاده هم يعني إليهم ترجع أسانيد الحديث إلى الآن. إذن سبحان الله، الذي يقرأ القرآن والسنة والذي يطلب الهدى من الكتاب والسنة هذا يؤثم. أليست هذه الشبهة فعلا ملعونة؟ الشبهة التي تصد الناس وتمنعهم عن الكتاب والسنة، وتقول لهم إذا أخذتم الهدى من الكتاب والسنة فأنتم آثمون. طيب إلى أين تؤدينا هذه الشبهة؟ الأخذ من الكتاب والسنة لا، وهناك مسألة أخرى أيضا، طبعا لا يجوز إلا للمجتهد، وباب الاجتهاد مغلق. باب الاجتهاد مغلق، هذا الذي يكتبه كثير من الأصولين. إذن الاهتداء من الكتاب والسنة مباشرة هذا الطريق مغلق. تعرفون أن هذه مسألة معروفة في الأصول، باب الاجتهاد مغلق أو لا؟ كثير منهم يقولون بعد الأئمة الأربعة باب الاجتهاد مغلق، ممن رد عليهم الإمام الشوكاني رحمه الله، كتب كلاما جميلا في كتابه في الأصول. سبحان الله، يقول يعني الله عز وجل أنزل القرآن فقط، هل أنزل القرآن فقط إلى تلك العصور أو إلى ما ذنبنا نحن؟ هل ذنبنا أننا تأخرنا عن عصر الأئمة؟ لا يجوز أن نهتدي بالكتاب والسنة مباشرة وأغلق باب الاجتهاد؟ يعني هي شبه تراكمت فأنتجت مثل هذه الأصول، شبه كثيرة. وإلا الذي يكون خالي الذهن وتلقي على مسامعه شيئا من هذه الأصول التي ذكرها الشيخ سيستغرب، ولكن الناس ألقيت إليهم شبهة ثم شبهة ثم شبهة، وهذه الشبهة تنهش من علوم الكتاب والسنة من هنا ومن هنا، في الأخير صاروا يتيقنون بكل هذه الشبهة. حتى الذي يقول أن الاهتداء بالكتاب والسنة مباشرة هذه جريمة، حتى هذا بدأنا نصدقه، أعوذ بالله. إذن كما قلت أيها الإخوة الكرام، الشيخ في هذه الرسالة لم يكن منه إلا بث همومه، لم يكن منه إلا إخبار من يقرأ هذه الرسالة أن الأمر والحال التي آلت إليه أمور هذه الأمة في هذه الأصول هي فعلا خطيرة جدا. والحمد لله نحن الله عز وجل أكرمنا بهذه العقيدة، نسأل الله أن يثبتنا عليها، ونسأل الله أن يجزي الشيخ ويتقبل منه كل ما كتبه، ويجعل كل ما نقوم به ويقوم به غيرنا يجعل له نصيبا في ذلك، وهو لا شك مجتهد، وناصره في دعوته أولئك الكرام آل سعود، وكان من نجاح دعوته فعلا يعني أنه وجد من ينصر هذه الدعوة، وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية أعلم منه. أين هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إلا أن شيخ الإسلام يعني كانت كتبه تحرم خوفا من أن يفتش البيت ويوجد فيها كتاب من كتب شيخ الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو أن يعني تثبتوا على مكانكم حتى يؤذن لنا بتناول العشاء. بعد العشاء إن شاء الله نوزع الإجازات والأسانيد، وطبعا سيكون هناك ترتيب معين لتوزيع الشهادات حتى لا يحصل يعني هرج ومرج. فأرجو أن كما يقولون نتبع التعليمات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.